ممكن نقعد. ممكن نقعد يا استاذ مجد. اقعد بشوي. اقعد يا بنوب. اول امبارح كان يوم 16 نوفمبر، ودي الذكرى السنويه لسيدنا المتنيح الانبا اثناسيوس. اعتقد انتوا ما شفتوهوش بالعين، انتوا سنكم اعتقد 16 17، فما شفتوش بالعين. انا واستاذ باسم واستاذ مينا واستاذ جون واستاذ مايكل واستاذ سامح ورا عشرناه، بس كنا صغيرين يعني، اللي كان في ابتدائي اللي كان في اعدادي هو ده السن بتاعنا. بس انا عايز احكي لكم كام قصه كده بسيطه عنه. هو كان يحكوا عنه، واحنا شفنا الحاجات دي بعيننا، ان هو كان متواضع جدا. هو اتولد في المحله الكبرى سنه 1923. عيلته اسمها عيله القسيس، دي عيله كبيره جدا في المحله الكبرى. عمه البابا مكارس الثالث، اخوه كاهن، جده كاهن، عشان كده اطلقوا عليها عيله القسيس. دخل كليه الاداب قسم انجليزي، واشتغل مدرس في مدرسه ثانويه بنات في القاهره، قبليها اشتغل في اسوان. عاش مع اخته كان اسمها عفيفه، عاش معاها بعد وفاه زوجها، وهو اللي ربى اولادها، ربى ولاد اخته، مرضاش يدخل الدير ويسيبهم غير لما يربيهم ويصرف عليهم. لما وصل بيه السن 38 سنه وطمن على اولاد اخته الدكتوره ليلي واستاذ وباشمهندس منير، فكر انه خلاص يدخل الدير. فدكتوره ليلي دي بنت اخته عيطت وانهارت جدا، وقالت له ازاي تسيبنا وتروح الدير ومش عارف ايه، قعدت تقول كلام كتير. في الوقت ده كان لسه البابا كرولوس ساكن في طاحونه، اللي هي طاحونه الجبل، اللي هي كان اسمه سوري ابونا مينا المتوحد. راحت له، كان هما بيعرفوه بترددوا عليه، قالت له انا خالي هيترهبا، انا زعلانه ازاي هيترهبا وهيسيبنا. قال لها خالك ده هيبقى مطران كبير في الكنيسه وعمود كبير في الكنيسه، وهيبقى عامل زي البابا مكاريوس عمه، ما تزعليش ده انت تفرحي. وفعلا البابا كرولوس لما كان اسمه ابونا مينا المتوحد عاش في طاحونه، وفعلا راح دير السريان وترهبن، كان سنه ساعتها 38 سنه، وترهبن باسم عمه في دير السريان، اسم ابونا مكاريوس السرياني. سنه 62 بعد ما تنيح الانبا اثناسيوس الكبير، اللي قبل انبا اثناسيوس المتنيح الحالي ده اللي بنحكي عنه يعني، البابا كرولوس بعت يجيبه من الدير، قال له يا انبا توفيروس اللي هو كان رئيس دير السريان، انا عايز ابونا مكاريوس عشان ينزل يخدم في بني سويف نائب بابا. فعلا جه ونزل خدمة في بني سويف، وفي 9 سبتمبر سنة 1962 اترسم اسقف لأبروشية بني سويف والبهنسة. بني سويف والبهنسة كانت تضم 11 مركز، انا ممكن اقولها لكم: الوسطى، ميمون، بوش، بني سويف، بيبا، الفش، اهناسيا، سموستا، مغاغة، بني مزار، العدوة، مطاي، لحد كرة جوه صمالوط، يعني كان ماسك من الجيزة لحد جوه المني، يعني من آخر الجيزة تحت لحد جوه المني، ماسك كام؟ 11 مركز و400 قرية. لما تنيح سيدنا سنة 2000 جابوا 5 أساقفة عشان يخدموا الأبروشيات دي، قسموها 5، هو كان بيخدم لوحده في 11 مركز و400 قرية. سيدنا لما ترسم حط في حياته مبدأ الرعاية والاهتمام بكل الإنسان وكل الإنسان، أيا كانت ملته، أيا كان عقيدته، أيا كان دينه، كانش بيفرق ما بين مسلم، مسيحي، أرثوذكسي، بروستانتي، كان بيخدم الناس بحب مع الحفاظ على عقيدته وهويته القبطية الأرثوذكسية، بس كان بيخدم الناس بحب. في مرة بيحكوا عنه في راجل كبير أو في مطاي، شيخ في مطاي اسمه يعني شيخ البلد أو عمد البلد، الراجل ده ما كانش عنده ولاد، فقال لسيدنا، كان بيقوله لسيدنا زينا يعني، قال له سيدنا صلي لي عشان ربنا يديني ولاد وخلفة يعني، حد يمسك العمودية من بعد. قال له زي السنة الجاية كده، زي النهاردة السنة الجاية إن شاء الله ربنا هديك ولد. وفعلا تمر الأيام وربنا يديله نسل ويكبر الولد لحد ما هيتجوز. فجابوه عشان يكتبوا الكتاب، أجل كتب الكتاب مرتين. فبيقولوا له ليه ليه يا ست العمدة؟ قال لهم عشان أبوه مسافر وما جاش، قصده على الأنبا أثناسيوس كان مسافر ألمانيا. قال له هنأجل كتب الكتاب تاني مرة، هنأجل كتب الكتاب. وقال لابنه كده لما أبوك يجي أنبا أثناسيوس هكتب كتابك. وفعلا لما جه سيدنا، والراجل بيحكي القصة دي أنا سمعتها، لما جه سيدنا ضرب بالبندقية في الجو نار احتفالا أن سيدنا جه ويحضر كتب كتاب ابن شيخ البلد المسلم. دي أول نقطة. بيحكوا عن سيدنا برضو قصة عجبتني قوي. في مرة كان بيفتقد بيوت، فالوقت كان تعبان جدا يعني، فدخل عند واحد فلاح قاعد على الطبلية مع أولاده. فالراجل بيقول له يا سيدنا، قال له ها، قال له اتكل معانا ولا انت بتكلش غير مع الناس بس الاغنياء؟ قال له هاكل معاك اقعد. كان عباره عن الاكل شويه مش، حتتين جبنه قديمه، بتاو، جرجير، خيار، بصل، بطينه. سيدنا قعد وكال، لدرجه ان اللي بيحكي القصه قال سيدنا قال كده دي احلى اكله اكلتها في حياتي. قعد مع راجل بسيط على طبليه، قال لك كلنا واحد يعني، كلنا زي بعض. سيدنا كمان عمل حاجات كتير جدا، هو اللي عمل سان مارك، عمل التوفيق، اول واحد انشا بيوت للمسنين والاعاقات. سيدنا كان بيحب الكل، لدرجه سيدنا انبا استفانوس بيحكي اسقف بيبو الفشل، بيقول بعد ما تنيح سيدنا جاله واحد مسلم ساكن في حي الحمام اللي جنبينا ده، بيقول له انا بنتي معاد فرحها بكره. وقال كده بالظبط، قال له لولا ان انا حددت وطبعت الكروت، قسم يعني، هو الراجل حلف وقسم، قال له كنت اجلت الفرح. سيدنا قال له لا، اعمل الفرح عادي، والفرحه فرحتنا ودي بنتنا. قال له بس انا اوعدكم يا سيدنا الراجل المسلم ان بنتي هتطلع من بيتها لحد بيت جوزها ما فيش زغروطه هتسمعوها. حب الناس لسيدنا انبا أثناسيوس، الراجل ده راجل كان بيحب كل الناس، راجل كانش يسيب حد يزعل منه أو ينام زعلان. قصة كمان عن تعاملاته مع المسلمين. في مرة دخل مدرسة الأباط الإعدادية بيعايد عليهم في عيد الأضحى وفي عيد الفطر، فلقى مدرسة عمالة قاعدة تعيط، فبقول لها خير مالك في إيه؟ قالت له جوزي بعد ما البنات كبروا وتخرجوا وخلاص ثانوية عامة مش عايز يكمل تعليمهم في الجامعات. ليه يا ستي؟ أصل مش معاه فلوس. مش معاه فلوس يا ست الناظر؟ ايوه يا سيدنا. ابعت هات لي جوز الست دي. حاضر يا سيدنا. جابوا جوز الست دي، سيدنا قال له كلمتين، مصاريف البنات على الله وعليا. الست قالت كده لسيدنا، قالت له انت اللي عمرت البيت، انت اللي صرفت على بناتي، انت اللي كبرت بناتي. ناس غير مسيحيين، سواء كان بيحب الكل، ما كانش عنده فرق. سيدنا كمان كان بيعلم الناس الجهل محو الاميه. كان في عامل هنا عايش معاه في المطرانية، العامل ده ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب. سيدنا قال له هعلمك، وفعلا سيدنا علمه كتابة وقراية، لدرجة الرجل في مرة سيدنا كان مسافر ألمانيا لرحلة علاجية وكان عطيله واجب، لما جه سيدنا الرجل ما كتبوش، سيدنا قعد بره شهر تقريبا أو أكتر فرجع، فبقول له هيا فلان حليت الواجب؟ قال له سيدنا صراحة لا كسلت مش عارف ايه. زعم معاه شوية سيدنا، قال له طب هات هكتب معاك. قال له سيدنا انت لسه راجع من بره، يعني هتكتب معايا ايه انت تعبان؟ قال له هكتب معاك الواجب. قال لك سيدنا ما ريحش ولا دخل، ريح حتى على السرير، كتب معايا الواجب وخلينا نكتبه، وقال له يا ابني اتعلم عشان بكره وبعده تعرف تمشي في الدنيا. سيدنا انبا أثناسيوس كان علامه، كان بيدرس كتاب المقدس في كليه الاكليريكيه جوه مصر وفي انجلترا بره مصر وفي المانيا، كان سكرتير المجمع المقدس، كان بيحضر كل مؤتمرات كنائس الشرق الأوسط لكل كنائس اللي حوالينا، الطوائف اللي حوالينا، كان محبوب جدا من جميع القيادات. واعتقد انتوا لو رجعتوا بالزمن شويتين ورا وتشوفوا الجناز بتاعه على اليوتيوب مرفوع هتشوفوا كمية البشر اللي حضرت. البابا شنودة نفسه يوم بتنيح سيدنا قطع رحلته من فرنسا وجي مصر وقال لهم ما تصلوش انا جاي احضر الجناز، انا اللي هصلي على سيدنا. والبابا شنودة قال كده جمله، قال كان بالنسبه لي رفيق عمر. اتولدوا في سنه واحده، دخلوا كليه اداب مع بعض، اترهبونا في دور واحد، اترسموا في سنه واحده اساقفه. سيدنا أمباسانسيوس احنا قلنا اترسم سنة 1962 أسقف، اترقى لدرجة مطران سنة 1978 بيد قداسة البابا شنودة الثالث. البابا شنودة أسند إليه خدمات كتير جدا، أسند إليه أول خدمة أسقفية الخدمات من سنة 81 لسنة 85، أسند إليه يكون سكرتير المجمع المقدس، أسند إليه المتحدث باسم الكنيسة في المحافل الدولية، كان معاه لغة مش واحدة، أكتر من 5 لغات، إنجليزي وفرنساوي وألماني، حاجات مهولة. سيدنا أول واحد عمل بيوت مكرسات اللي هو دير بنات مريم وبيوت شمامسة للأيتام وللي ما لهمش حد يرعاهم يعني. سيدنا كان سباق في عصره، يعني اللي بيفكروا فيه دلوقتي يبدأوا يعملوه سيدنا عمله من 15 20 30 سنة كمان. سيدنا اترسم احنا قلنا 1962 واثنين سنة 2000 قعد على كرسي ابرشيد بني سويف البهنسة 38 سنة. احنا مش بننساه ولا عمرنا بننساه، والحكاوي كتيرة جدا جدا عنه، بس في آية جميلة بحب اقولها: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. عبرانيين 13:7 هقولها تاني: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. ليه أنا قلت الآية دي؟ نتعلم من أنباسوس، ده مدرسة، مدرسة في الاتضاع، مدرسة في الحب، مدرسة حب كل الناس، كان بيتضع لأي حد، ما كانش بيحب حد يزعل منه، اتضاع، حب، تسامح، بذل. سيدنا كان عنده أمراض كتير جدا، كان عنده سرطان في الكبد، سرطان في البروستاتا، تكسير في صفائح الدم، وكل ده كان بيفتقد وبيفتقد كل حاجة، لدرجة أنبا موسى حكى قصة قدامي. يوم ما مات أخو أنبا موسى كان اسمه دكتور واصف، عملوا العزاء في القاهرة وسيدنا كان هنا عيان ومركب كانيولا ومحاليل وخراطيم وحاجات صعبة جدا. يوم ما سمع أن أخو أنبا موسى مات شال كل ده من جسمه، الكانيولا والخراطيم وكل ده، وراح عزي. يا سيدنا تروح فين؟ لا ما سيبش أنبا موسى لوحده، أنا روح عزي. يا سيدنا ما ينفعش، يا سيدنا ده أنت تعبان. لا ما سيبش أنبا موسى، روح عزي. أنبا موسى بيقول لك لقيته داخل عليا والناس مسندينه ودخل قعد في الصوان ومشي، آخر واحد من الموتى كان أنبا أثناسيوس. يا سيدنا ليه؟ لا ما سيبش ولادي. كان مجامل، مش مجامل، كان مشارك، يعني حزين يحزن معاه، مريض يعيش معاه تعبه ومرضه، بيعيط يعيط جنبيه، فقير يعيش فقره، كان لبسه بسيط جدا. ويا محاكوا عليه قصة كان يدخلوا عليه لقوه بيرفي الشراب، يا سيدنا طب نجيب غيره، لا ماله ده شغال ده وزي الفل، وحش. كان بيبدل فقير عن نفسه. مين فينا بيبدل فقير عن نفسه؟ مين فينا بيحب كل الناس؟ مين فينا بينام على مخدته وبيسامح كل الناس؟ سيدنا أمباسانسيوس ربنا اداله النعمة دي، ان هو يوصل للمحبة لكل الناس باختلاف اشكالهم وديانتهم وطوائفهم، وصل انه يسامح كل الناس، وصل انه يتعب عشان خاطر الناس تستريح في بيوتها، وصل بانه كان بيزور الإبرشية كل سنة مرة، بيت بيت، يدخل بيت ده ويطلع بيت ده ويطلع الخامس وينزل الثالث ويدخل الاول ويطلع الثاني، بيت بيت، واحد واحد. سيدنا أمباسانس أول واحد عمل مائدة إفطار رمضان للإخوة المسلمين، وعارفين عملها لمين؟ عملها للغلابة بتوع حي الحمام، بتاع الفرن اللي جنبينا، اللي ماسك بتاع صاحب قهوة الأسمراني، عم بوب بتاع الكشك، الست الحاجة اللي قاعدة على أول الشارع بتاع مطرانية بتاع الكشك، بتاع الفرن العيش اللي جنبينا، لم الغلابة بتوع الحي وكان بيفطرهم كل سنة في رمضان هنا في المطرانية، ويفضل معاهم ويفرح معاهم. ده سيدنا أمباسانسيوس. سيدنا أمباسانسيوس هو أول واحد اهتم بالمعاقين ذهنيا، عمل لهم مدرسة وبيت واهتمام ورعاية، وكان يروح يصلي معاهم. أمباسانسيوس كلمة أخيرة هقولها: هو مدرسة، مدرسة مجملة بالفضائل. لو عدت أتكلم من هنا لبكرة الصبح، لنا ولا سيد باسم وسيد جون وسيد مايكل وسيد سامح كل الناس دي هنديله حق. أمباسانسيوس هو مش كتاب، ده تعمل فيه مجلد وما يكفهوش كمان. قول أي آخر مرة، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله وانظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بأمانهم. ربنا دينا نعمة أن نسلك كما سلك ذاك أيضا. إلهنا المجد الدائم الأبد أمين.